بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثالث. فقد أخذنا في درسنا الماضي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ذكرنا فيه مسائل، من ضمن هذه المسائل من رأى هلال شعبان وحده وردت شهادته فما حكمه؟ يصوم، هو قول من؟ هو قول الأئمة الأربعة. أحسنت، هو قول الأئمة الأربعة، وقول ابن المنذر من الشافعية والليث بن سعد وغيرهم من أهل العلم، هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. القول الثاني قالوا أنه لا يصوم بل يفطر، هذا قول عطاء وقول الحسن وإسحاق وغيرهم من أهل العلم، هو ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح الشيخ ابن باز رحمه. رجحنا القول الأول لعموم قوله صوم لرؤيته، وهذا قد رآه. كذلك ذكرنا مسألة من رأى هلال شوال ورد قوله، كان الراجح أنه الراجح أنه يمسك ولا يفطر؟ لا، ممكن عندك راجح أبا محمد يفطر، لما يفطر؟ طب هذا واحد لا نقبله، وهذا واحد فهو لا يفطر بل يصوم. هذا لا يفطر بل يصوم هو قول ابن تيمية رحمه الله، وقول ابن باز رحمه الله، وقول ابن عثيمين رحمه الله، وقول الفقهاء المتقدمين منهم أبو حنيفة ومالك أحمد في رواية، وهو روية كذلك عن عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك من المسائل التي قد أخذناها في هذا الحديث أن هذه الرؤية صوم لرؤيته، هل رؤية بصرية أو رؤية علمية؟ رؤية بصرية، ليست رؤية علمية. لما رجحنا هذا أبا حمزة؟ طب الرؤية تطلق على العلمية والبصرية، لما قلنا رؤية بصرية؟ رحمن أبو عبد الرحمن، عبد الرحمن وأبوه الأصل قد ينازع فيه، لا في الحديث نفسه. قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة. الغم عليكم أي رؤيته البصرية، ذكرنا هذا نحن. طيب نعم، هذا هو من جهة اللغة. نعم، سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة، لأن الكل يعني الآن لو قلنا أن من رآه بالدربيل هل نقول أنك ما رأيته أو أنه رآه؟ لأن كل منهما رؤية، لأن كل منهما رؤية. هذا الحديث استنبطنا منه أنه لا يجوز صيام يوم الشك. كيف؟ لا، قوله في الحديث لا تصوم قبل رمضان في هذه الرواية. ثم انتقلنا إلى حديث أن الشهر يكون 29. النبي صلى الله عليه وسلم كم صام رمضان؟ صفوان، 9 رمضانات، كم منها 29؟ 7 واثنان 33 كما قال الحافظ ابن حجر عن بعض الحفاظ. فالأشهر الناقصة من جهة العدد أكثر من الأشهر الوافية. لما قلنا الأشهر الناقصة من جهة العدد أكثر من الأشهر الوافية؟ لما أطلقنا قلنا الأشهر الناقصة أكثر من الأشهر الوافية؟ من يجيب؟ جزاك الله خير يا شيخ. لما ذكرنا قلنا في الأشهر الناقصة من جهة العدد أكثر صياما لنبي الله من أشهر الوافية. طبعا هذه ما ذكرناه نحن، بس ذكرنا اللفظ بهالقيد هذا. لما؟ والدليل؟ وسوف يأتينا حديث أوضح. شهراء عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. ذلك روي عن أحمد كراهية أن يقال الشهر ناقص، لذلك كان قيدنا في الدرس والأشهر الناقصة من جهة العدد ليست من جهة الثواب والأجر. وهذا كله سوف نأخذه في كلام العلماء رحمهم الله عند حديث شهراء عيد لا ينقصان. طيب، الترمذي رحمه الله في باب ما جاء أن الشهر يكون 29 ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، لما ذكره؟ نعم، أراد منه أن الشهر يكون أيضا 29. ثم انتقلنا إلى ما جاء في الصوم بالشهادة، ما جاء بالصوم بالشهادة، وقلنا أن المصنف ابتدأ بالطريقة الأولى بالرؤية، وكذلك ذكر في أثناء الرؤية ماذا؟ إكمال الشهر، وكذلك طريق ثالث ألا وهي الشهادة. فطرق دخول الشهر كم صفوان؟ قلناها، أعد ما قلته فقط. نعم نعم، والشهادة هذا على التفصيل، وقد يقال الرؤية وإكمال الشهر، لكن يعني ذكرنا يعني الشهادة زيادة لأنه يرى فيشهد، لأنه يرى فيشهد، وقد يرى ولا يشهد، مثل أن يكون في برية بعيدة فيرى ويجب عليه الصوم. فالعلماء رحمهم الله في إثبات دخول الشهر لهم طريقان ومسلكان، إما أن يقولون أنه الرؤية وإكمال العدة والشهادة داخلة في ماذا؟ في الرؤية، أو يقسمون تقسيما ثلاثي يقول الشهادة والرؤية وإكمال العدة. وذكر الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصوم بالشهادة، وذكر حديثه من؟ حسين. حديث من ذكر؟ ها، من يجيب؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولم يذكر حديثه حديث ابن عمر، هو عند من؟ عند ابي داود. احسنتم، عند ابي داود وغيره. قال عن ابن عباس: جاء أعرابي. من الأعرابي هنا؟ هو العربي، هو ساكن البادية، سواء كان عربيا أو كان عجميا يسمى أعرابي لأنه سكن البادية. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلالة. قلنا أن من صح هذا الحديث الذي معنا؟ ابن خزيمة والحاكم. ومن ضعفه؟ حسين. النسائي حكم عليه بإيش؟ الإرسال. من إرسال رجح رواية من؟ عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق هذا قال لأن أكثر أصحابي يروونه مرسلا، أكثر أصحابي سماك يروونه مرسلا. وكأن الترمذي يميل إلى هذا، كأن الترمذي يميل إلى هذا، فإنه قال حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن سلم مرسلا. وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن سلم مرسلا. كأن الترمذي يميل إلى هذا. ثم ذكرنا قال وذكرنا كذلك تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. هذا صحيح؟ لما ترى الناس الهلال؟ هو قول من هذا العلماء؟ حنابلة. أنت حنبلي وأيضا حنفي، كن حنفيا أيضا. هو قول كذلك، هو قول أحمد وقول الشافعي وقول أبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. احنا قلنا أنه صحيح من جهة الدليل الأثري والدليل النظري. الأثري ذكره أخونا، النظري حسين أنه خبر أننا قبلنا خبر المؤذن وهو واحد في إفطارنا وفي صيامنا، كذلك نقبله في شهرنا. طيب إفطارنا ما قبلناه الحديث، أحسنت، ولم يختلف، يقول الترمذي رحمه الله ولم يختلف أهل العلم في الإفطار. عبارة الترمذي هذه عبارة إيش يحكي فيها؟ ماذا خان عارف يحكي فيها؟ ماذا قال؟ ولم يختلف أهل العلم في الإفطار، يحكي فيها ماذا؟ الرحمن، الإجماع. وحكاه كذلك من العلماء؟ صفوان بن عبد البر. أحسنتم، إن شاء الله جيد مراجعين. خلاص ابعد العصا يا أبا ابن إن قلت العصا دي طويلة ولا قصيرة؟ قال لي والله قصيرة ما توصل، قال في ناس آخر شيء. طيب، وخالف أبو ثور وغيره، وخالف أبو ثور وغيره وقالوا أنه يكفي الواحد في الإفطار. الراجح هو قول جماهير أهل العلم. طيب ندخل اليوم في الحديث الآخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا وللحاضرين وللقارئ أيضا، باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال أبو عيسى حديث أبي بكرة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان، يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق معناه لا ينقصان، يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان. وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. ثم ذكر رحمه الله الترمذي في جامعه باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. وسبب هذه الترجمة والعلم عند الله عز وجل بعد ذكره أن الشهر 29 من باب أنه ولو كان ناقصا فإنه لا يكون ناقصا في الأجر. سبب هذه الترجمة بعد قوله 29 أنه ولو كان ناقصا في العدد لا يكون ناقصا في الأجر والثواب. والعلماء رحمهم الله عز وجل كما ذكر الترمذي ذكر خلاف أهل العلم في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قيل لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة، لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة كما نقل الترمذي هنا عن أحمد، وكذلك نقله عبد الله ونقله الأثرم عن أحمد أنهما لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة. نقله الترمذي هنا، كذلك نقله عبد الله والأثرم عن أحمد. قال ابن مفلح: ولعل المراد غالبا. قال ابن مفلح في الفروع: ولعل المراد غالبا، أي أنهما لا يجتمعان نقصهما في سنة واحدة غالبا. هذا القول الأول مع الحديث. وقيل: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، أن ذلك كان في السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تفسير هذا الحديث: قيل أن ذلك كان في السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا التأويل، وقيل: لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد. وقال هذا إسحاق وجماعة من أهل العلم. وقيل معنى الحديث: ثواب العامل فيهما على عهد أبي بكر الصديق واليوم واحد. ثواب العامل فيهما على عهد أبي بكر الصديق والعامل اليوم واحد. قال هذا إبراهيم الحربي من أهل العلم. وهناك قول خامس نقله أبو داود عن أحمد، قال: لا أدري ما هذا، قد رأيناهما ينقصان. قال: لا أدري ما هذا، قد رأيناهما ينقصان. ابن هبيرة رحمه الله علق على القول الثالث الذي هو ماذا؟ من الكراس: لا ينقص ثوابهما. علق قال: ويزيدهما فضلا إن كانا كاملين. ويزيدهما فضلا إن كانا كاملين، يعني الأجر لا ينقص ولكن يزيدهما فضلا إن كانا كاملين. فالآن كم أخذنا تأويل لهذا الحديث؟ ومع التأويل هنا ليس المقصود به صرف المعنى عن ظاهره، لا، المقصود به ماذا؟ تفسير. مقصود به تفسير. كم أخذنا الآن تفسير أو تأويل هذا الحديث؟ خمسة. الأول: أنهما لا يجتمعان النقص في سنة واحدة. نعم، هذا قول أحمد، نقله الترمذي هنا ونقله عبد الله ونقله الأثرم. الثاني سين الثاني كتبته؟ اكتب أحسن، اكتبه. قيد العلم بالكتابة، هذا هو قول نبينا كما رواه الحاكم. قيد العلم بالكتابة. ها؟ أنه ذلك في السنة، وأنكر هذا من؟ أحمد. الثالث: لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد، وهذا قوله إسحاق وجماعة من أهل العلم. علق ابن هبيرة ماذا قال؟ قال: ويزيد فضلا كمالهما. طيب، الرابع: ثواب العامل في عهد أبي بكر والعامل اليوم واحد لا ينقص. الخامس: قال: لا أدري ما يعني، كان يقول لا أدري معناه، لأني أرى أنه ماذا؟ أنهما ينقصان. هذا يعتبر قول من جهة التوقف. نعم، الذي يظهر العلم عند الله أن من أقوى ما يذكر هو قوله إسحاق، هو قوله إسحاق أنه وإن نقص شهر عيد لا ينقصان، أنه وإن نقصا في العدد لا ينقصان في الثواب وفي الأجر. قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري، هو الباهلي صدوق، روى له مسلم والترمذي وأبو داود بن ماجة. قال: حدثنا بشر بن المفضل هو ابن المفضل ابن لاحق الرقاشي، وهو ثقة روى له الجماعة عن خالد بن مهران الحذاء، وهو ثقة روى له الجماعة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وهو ثقة روى له الجماعة عن أبيه صحابي جليل الذي هو نفيع بن الحارث. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أأنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس فصاموا وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. وهذه المسألة سبب الخلاف فيها: هل خطاب صوموا لرؤيته عام لكل بلد أم لكل بلد رؤية خاصة؟ سبب الخلاف في هذه المسألة هل خطاب صوم لرؤيته عام لكل بلد أم لكل بلد رؤية خاصة؟ ابن عبد البر رحمه الله حكى الإجماع على أن الخلاف في على حكى الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس عن خراسان، يعني هذه في البلدان ماذا؟ المتقاربة، أما البعيدة فحكى الإجماع ابن عبد البر أن لكل ماذا؟ رؤية. فلو رأى الناس الهلال في الأندلس لا تكون رؤية لمن؟ لأهل خراسان إجماعا، وإنما الخلاف وقع في البلدان التي هي متقاربة حتى ولو اختلفت مطالعها. قال أهل العلم رحمهم الله: اعلم أن اختلاف المطالع لا خلاف فيه لأحد من العلماء. اعلم أن اختلاف المطالع لا خلاف فيه لأحد من العلماء. إيش معنى هذا يا أحمد؟ إيش معناه من العلماء؟ الواقع أن المطالع تختلف، هذا في الأصل، إنما وقع الخلاف في الحكم، واضح؟ لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: اختلاف المطالع ثابت باتفاق أهل المعرفة. اختلاف المطالع ثابت باتفاق أهل المعرفة، وإنما اختلف العلماء رحمهم الله بعد ذلك في اعتباره وعدم اعتباره بالنظر لرؤية هلال رمضان وشوال ووجوب الصوم والفطر. أما كون واقع وجود اختلاف المطالع بلا شك، ولكن هل هذا الاختلاف مؤثر في الحكم أو لا؟ وقع الخلاف، واضح؟ اختلف العلماء على أقوال كثيرة، ولكن المهم منها قولين لأهل العلم. القول الأول أن اختلاف المطالع معتبر، وأن لكل أهل بلد رؤية، وهذا هو الصحيح من قول الشافعي وهو قول لأحمد، وقبل ذلك هو قول عبد الله بن عباس كما معنا في هذا الأثر، وقال به عكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، وهو قول ابن المبارك وإسحاق وطائفة من أهل العلم. القول الثاني قالوا إذا ثبتت الرؤيا في بلد إسلامي وجب الصوم على جميع المسلمين في أقطار الأرض سواء اختلفت المطالع أو اتفقت، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، هو قول أبي حنيفة رحمه الله، هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو القول الأول لأثر ابن عباس هذا الذي معنا، خاصة أن في آخره قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم قال إن ابن عباس قد فهم ذلك فهما من قوله صوموا لرؤيته، من قوله صوم لرؤيته، ولكن قول الصحابي عندنا هو قول ابن عباس أنه رأى ذلك. هذا أولا. ثانيا لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمفهوم هذه الآية من لم يشهد فلا صيام عليه. ثالثا ما ثبت في السنة صوموا لرؤيته، وإذا اختلفت المطالع فلا يمكن أن يروه. رابعا الدليل النظري، فإذا كان الناس يتمشون في الصوم والإفطار كل إنسان على حسب ما تقتضيه الحال في الصوم اليومي فكذلك في الصوم الشهري، فنحن نفطر بعد أهل المشرق، واضح؟ كذلك مثال أهل المشرق كما ذكرنا يمسكون في الصيام قبلنا وأهل المغرب بعدنا، وهذا بالاتفاق، حتى الفقهاء السابقون يقولون بهذا، ولهذا قالوا لو مات رجلان عند غروب الشمس بالضبط أحدهما بالمشرق والثاني بالمغرب وهما متوارثان فيما بينهما فمن الذي يرث أخاه؟ الذي في المشرق، لأن غروب الشمس في المغرب بعد غروبها في المغرب، واضح؟ متأخر عنه. فهذا ثابت حتى من أكثر من جهة، من جهة الصوم اليومي والإفطار اليومي، من جهة التوارث، فكل ذلك دليل على أن اختلاف المطالع معتبر في دخول الشهر وفي خروجه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا قول قوي جدا جدا، وهذا قول قوي جدا جدا. وإن كان شيخنا العباد حفظه الله قال لا شك أن الأولى أن يصوم كل البلدان برؤية واحدة، ولكن إن لم يحصل فإنه يعمل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، يعمل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه المسألة التي هي متعلقة بهذا الحديث، أخذنا الحساب وأخذنا هذا كله فيما سبق. قال حدثنا علي بن حجر هو السعدي، هو ثقة، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر كذلك هو ثقة روى له الجماعة. قال حدثنا محمد بن أبي حرملة كذلك هو ثقة روى له الجماعة إلا ابن ماجة. قال أخبرني كريب هو مولى بن عباس هو ثقة روى له الجماعة أن ابن الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية إلى آخر ما جاء في الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. قال حدثنا محمد بن عمر ابن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. قال: وفي الباب عن سلمان بن عامر قال أبو عيسى: حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا رووا عن شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان ابن عامر، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب. والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. وابن عون يقول عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر، والرباب هي أم الرائح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول حا قال وحدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول قال وحدثنا قتيبة قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن رافع قبل هذا في قوله: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، أي الإفطار يستحب على ماذا؟ على تمرات أو رطبات أو على ماء. ثم ذكر حديث محمد بن عمر بن علي قال حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة إلى آخر الإسناد. هذا الحديث كما قد سمعتم من كلام أبي عيسى رحمه الله قد وقع اختلاف كثير فيه، من جهة سعيد بن عامر. فالبخاري رحمه الله والترمذي رحمه الله يوهمان سعيد بن عامر ويجعلون الصحيح من حديث عاصم عن حفصة بنت سيرين، وكذلك قال البيهقي قال: ورواه سعيد بن عامر عن شعبة فغلط في إسناده. فالطريق الأولى فيها سعيد بن من؟ ابن عامر، وغلط فيه عن شعبة، قد ذكر ذلك البخاري والترمذي والبيهقي. والطريق الثانية فيها الرباب، وهي مجهولة أو مقبولة. الحاكم قال عن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط الشيخين. وافقه الذهبي. قال الألباني رحمه الله معلقا في الإرواء: وكيف يكون على شرط البخاري وقد أعله البخاري بمخالفة سعيد بن عامر للثقات؟ وقد أعله البخاري بمخالفة سعيد بن عامر للثقات. لذا الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في الإرواء يقول: وخلاصة القول أن الذي يثبت في هذا الباب إنما هو حديث أنس من فعله صلى الله عليه وسلم، وأما حديثه حديث من؟ أبا حمزة أنس. وأما حديثه وحديث سلمان بن عامر من قوله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عندي والله أعلم. حديث أنس من فعله أيهم؟ ها متحد، نعم الثاني، أحسنت، في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. فعندنا كم حديث صفوان؟ زيدها يا صفوان. ها يوسف، كم حديث عندنا؟ حديثان، يعني كم حديث يصير؟ ثلاث. عندنا ثلاثة أحاديث: حديث أنس من قوله، من قول من؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث سلمان بن عامر من قوله، من قول من؟ رسول صلى الله عليه وسلم. الحديثان الذي من قوله كله ضعفها من؟ الباني. وإنما يثبت حديث أنس في الفعل، إنما يثبت حديث أنس في الفعل. فحديث سلمان بن عامر من فيه؟ الرباب، وهي مجهولة أو مقبولة. وحديث أنس الذي يرفعه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من فيه؟ سعيد بن عامر. وغلطه من؟ البخاري والترمذي والبيهقي وغيرهم، وقالوا إنه قد غلط عن من؟ عن شعبة، أنه قد غلط على شعبة. الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء مال إلى ذلك، إلى تضعيف الأحاديث إيش؟ القولية، وتصحيح الأحاديث الفعلية. لكنه في صحيح ابن خزيمة صحح الحديث وقال: وقد أعل بما لا يقدح، وصححه الحاكم والذهبي، صحح حديث أنس وقال: وقد أعل بما لا يقدح فيه، وصححه الحاكم والذهبي، ويشهد له حديث سلمان، ويشهد له حديث سلمان. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في هذا الحديث حصل عنده اختلاف في تصحيحه وتضعيفه، فإنه في الإرواء يضعفه، وكذلك في ضعيف الجامع، وكذلك في كتب أخرى مثل ابن خزيمة وموضوع الترغيب والترهيب يصحح الحديث. والشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل قال: إسناده جيد. ومال إلى هذا شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى ورعاه، وقال حفظه الله: والقول دال على ما دل عليه الفعل، فلا تنافي بين قوله وفعله. والنفس تميل إلى أن الحديث ثابت، أن الحديث ثابت، وأنه يشهد هذا لهذا. لذلك الشيخ الألباني وقع يعني من شدة الخلاف فيه، تارة يثبته وتارة يضعفه. فنعيد: تضعيفه من أي جهة يا أحمد؟ عندنا كم حديث نحن في القولية؟ ما هما؟ حديث أنس وحديث سماء بن عامر. حديث أنس من فيه؟ سعيد بن عامر عن شعبة. من خطأ؟ خطأه حفاظ الحق قال، خطأه يعني البخاري وتلميذه وكل منهما حفاظ، وخطأه البيهقي، وكذلك وأشار كذلك أبو حاتم إلى أنه عنده عند سعيد بن عامر غلط في الحديث، مع أنه صدوق. قال وكان رجلا صالحا وكان في حديثه بعض الغلط، هذا يقوله من؟ أبو حاتم. فلذلك حصل التردد عند من؟ عند الشيخ ناصر بن المان رحمه الله. وهذا يحصل في هذا الحديث في زعمي عند كل طالب علم حديث، حق يقال. يعني أنا من قديم كنت أصحح وكنت أضعف، وعلى هذا لأن الخلاف فيها في الحديث قوي، وحفاظ مثل البخاري ومثل الترمذي ومثل وكذلك يصفه بعض الغلط أبو حاتم، يصف سعيد بن عامر، وكذلك البيهقي يقول هذا، ولكن الحديث قد يمشي ويحسن بحديث أنس وحديث من؟ سلمان ابن عامر. وأما القول فهو صحيح، أما الفعل فهو صحيح. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن عمر بن علي صدوق روى له أصحاب السنن الأربعة، قال حدثنا سعيد بن عامر ثقة روى له الجماعة. وقد عرفنا الكلام في ماذا؟ في سعيد، وعرفنا كلام أبي حاتم أنه ماذا؟ أنه صدوق، وأنه عنده بعض الغلط. قال حدثنا شعبة، شعبة الإمام الجبل بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة روى له الجماعة، عن عبيد بن صهيب ثقة روى له الجماعة، عن أنس بن مالك الصحابي الجليل قال من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. التمر والرطب، ما الفرق بينهما؟ إذا قطع من النخل قبل أن يجف يسمى رطبا، إذا قطع من النخل قبل أن يجف يسمى رطبا، وبعدما جف بحيث يدخر يسمى تمرا. هنا قال من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء. هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. لذا يرى ابن حزم أن الفطر على التمر واجب، يرى ابن حزم أن الفطر على التمر واجب إن وجده، فإن لم يجده فعلى الماء، وإن لم يفعل يقول فهو عاص، ولا يبطل صومه بذلك، ولا يبطل صومه بذلك. فابن حزم يرى وجوب الفطر على التمر، ولكن الصحيح أن ذلك مستحب. الصحيح أن الفطر على التمر والرطب مستحب، وهو قول عامة الفقهاء رحمهم الله عز وجل، ولو تركه لكان جائزا. والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري في صحيحه من حديث ابن أبي أوفى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح له فشربه. وما هو الجدح؟ أن يلت السويق بالماء. فدل على أنه يصح للإنسان أن يفطر على غير تمر وعلى غير ماء بدليل وجود الماء، واضح؟ لأن السويق يلت بالماء. قد يقول قائل لعله التمر لم يجده، نقول نعم، ولكن وجد ماذا؟ الماء، بدليل أنه لا التسويق فيما، فهذا دليل على جواز أن يفطر على غير التمر والرطب والماء. هذا فيه دليل على جواز أن يكون الفطر على غير دليل على غير على غير على غير التمر والرطب والماء. ولو قال قائل أن ذلك قد يكون كذلك مما ثبت عن سلم مع وجود الماء، وأنه يعني لو قال كذلك يعني هذا من السنن فما أبعد، لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون ويجوز ذلك، الفقهاء يقولون رحمهم الله يجوز ذلك. كذلك يدل على أن الإنسان يفطر على غير التمر ما ثبت عند الطبراني من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يفطر على الجماع، أنه كان يفطر على الجماع. وقال العيني رحمه الله وإسناده حسن، هو أثر ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكره كذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن عمر. الشاهد هو جواز الفطر على غير التمر وعلى غير الماء، وأما قول ابن حزم فإنه قول ليس بصحيح، لأنه السنة على خلافه كما جاء في حديث البخاري في حديث ابن أبي أوفى. وأما قول الداودي اجدح لنا يعني احلب لنا، فإن هذا المعنى قد رده القاضي عياض وغيره من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فالصحيح أن السنة الفطر على رطبات، فإن لم يجد على تميرات، فإن لم يجد فيحتسي حسوات من ماء، وكذلك يصح له ويجوز. وقد جاء في السنة أنه ماذا؟ أنه قد لث السويق بالماء، قد لث السويق بالماء كما جاء في حديث ابن أبي أوفى. ثم حيث الآخر قال حدثنا محمود بن غيلان هو الدمشقي وهو ثقة روى له الجماعة إلا أبو داود، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح وقد مر قريب، حدثنا سفيان. من سفيان هنا؟ ها؟ الثوري. لما؟ أحسنت. عن عاصم بن الأحول وقد مر قريبا وهو ثقة روى له الجماعة، قال حا وحدثنا هنات، فهذا شيخ آخر لمن؟ للترمذي، هو هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة روى له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة أربعة. قال حدثنا معاوية هو معاوية بن ومحمد بن خازم الضرير روى له الجماعة هو ثقة عن عاصم بن الأحول، قال وحدثنا قتيبة، هذا شيخ ماذا؟ ثالث لمن؟ للترمذي. ففي هذا الحديث ذكر لا في بعض الأحيان قد يكون التأخير لأنه كذا سمع الحديث فأخره، قال وحدثنا قتيبة. وعلى كل حال الواو لا تدل على الترتيب، لكن لو أنه قلنا أنها دل على الترتيب، مثل إذا قلت جاء أبو حمزة وحسين، ليس فيه أن أبا حمزة قد جاء قبل حسين، لكن لو قلنا جاء أبو حمزة ثم حسين فإن فيه الترتيب. قال وحدثنا قتيبة هو شيخ ثالث. الترمذي كم له شيخ الآن هنا في حديث سلمان بن عامر صفوان؟ ثلاثة، من؟ قتيبة وهنات ومحمود بن غيلان. قال أنباءنا سفيان بن عيينة وهو ثقة عن عاصم بن الأحول عن حفصة بنت سيرين وهي ثقة عن الرباب وهي مقبولة روى لها البخاري تعليقا وأصحاب السنة أربعة، عن سلمان بن عامر الضبي هو صحابي جليل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل، وهذا من فعله والشيخ العباد حفظه الله يقول وكل منهما متعاضدان القول والفعل. ويحمل من وجد تمرا فليفطر عليه على الجنس، ويدخل فيه ماذا؟ الرطب. إذا قلنا لم يذكر طب الرطب في ذلك الحديث نقول يحمل على الجنس، جنس التمر، ويدخل فيه ماذا؟ الرطب. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن جاء لفظ على لبن، قبل أن يصلي على رطبات جاء لفظ على لبن، لكن تفرد بهذه اللفظة أبو يعقوب، وهي لفظة كما قال البن رحمه الله في الإرواء، قال وهي لفظة شاذة أو منكرة أبو يعقوب، وإن كان أبو يعقوب صدوقا، كان أبو يعقوب صدوقا في نفسه، إلا أنه ربما خالف كما قال ابن حبان فلا يقبل تفرده ومخالفته للثقات، فالثابت على رطبات. نعم. فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. قال أبو عيسى هذا حديث، هذا فيه أنه يفطر قبل أن يصلي، يفطر قبل أن يصلي. وسوف نذكر في أحاديث التعجيل من كان من الصحابة، السعد بشيلها دام ألحظ العيون لا استعتوا أنا ما أخذني ساعة ربع. ما رأيك في بلديك يا عبد الرحمن؟ حي الله أحمد. طيب كمل شيخ. قال أبو عيسى وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل حال سنذكر الخلاف في قضية التعجيل. جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخرون كعثمان وغيره من الصحابة وعمر، ولكن سنذكر أن ذلك كان على سبيل حتى لا يعلم الناس أنه على سبيل ماذا؟ الوجوب. سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو عيسى وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء. قال شيخنا العباد لا أعرف عنه شيئا عن هذا الحديث، قال شيخنا العباد حفظه الله لا أعرف عنه شيئا، ولكن جاء عند الطبراني بحثت عن هذا الحديث فوجدته بنحوه عند الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما لم يصلي حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب إذا كان الصيف، إذا كان الصيف، وفي رواية ابن خزيمة إذا كان الرطب. بينهما خلاف أحمد؟ لا، يعني بينهما إذا قوله كان، يعني قال أنس، خليكم معنا يا إخواني شوي، بس شوي ربع ساعة، هيا أبو عبد الرحمن أو أكثر، كان إذا كان صائما لم يصلي حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب إذا كان الصيف. هذه رواية من؟ علي. ما سألنا السعوديين عشان عندنا عنصرية. ها يا علي طبراني فلوس. لا والله سألك. ها طبراني فلوس. قال إذا كان الصيف الطبراني في الأوسط. قلنا في رواية عند ابن خزيمة إذا كان الرطب، هل بينهما خلاف؟ لما سنت؟ لأن الرطب لا يكون إلا صيفا، فليس بين الروايتين خلاف. وإذا كان الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر وماء، لأنه ليس عندنا مثل عند الآن ثلاجات وفريزات، يعني بفضل الله عز وجل نأكل التمر الرطب في الشتاء، لأنه محفوظ عندنا في الفريزة وفي الثلاجة، لكن هذا لأن التمر ماذا؟ يجف ويدخر. هذا الحديث عند ابن خزيمة، وقال الألباني عنه إسناده ضعيف. قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه، فكأن الترمذي قصد هذا الحديث فإن هذا بنحوه، فإن هذا بنحوه. حديث أنس عند ابن خزيمة والطبراني في الأوسط. طيب لو سأل سائل لما خص التمر والرطب والماء بالإفطار عليها، قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: كان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة، ولا سيما القوة الباصرة، فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة إيش؟ التمر. ابن قيم: وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم، ورطبه فاكهة. وهذا حق، إلى هذه اللحظة المدينة الرطب عندهم فاكهة، يعني حتى أن أهل المدينة يسمون الرطب الروثانة وغير التمر، إلى هذه الساعة يسمون الرطب فاكهة، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل. قال: وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يعني يبوسة، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لا تأثير في صلاح القلوب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. يعني عندنا في التمر كم خاصية؟ ثلاث، وهي شلون؟ أحسنت، طيب اثنين، وما اثنان، أنا استغربت الثالثة. ها، هي حلوة صحيح، حلاوة. سبحان الله، سألت أهل الشام يعني لماذا لا يوزع عليهم التمر، قلت للأخ الذي يعني يوزع على الشاميين يوزع عليهم الخبز، قلت لما توزع عليهم التمر؟ قال: الخبز أحب إليهم من التمر. الخبز يعني كأن لكل بلدة يعني شيء، كما قال هنا: وحلاوة المدينة التمر. فنحن من أهل المدينة، فعندنا التمر مقدم على الخبز بلا شك. فسبحان الله، فكأن يعني هذا الأمر أمر مشاع من قديم. لذلك قال ابن القيم هنا: قال وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه. ما أدري، هل أظن أهل الشام ليس مرباهم على التمر، لذلك يعني ليس ميلهم كميل أهل المدينة له. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد، قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. ثم ذكر رحمه الله باب ما جاء: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. أبو داود رحمه الله في سننه بوب على هذا الحديث بما يفسرنا الحديث، فبوب رحمه الله بقوله: باب إذا أخطأ القوم الهلالة. إذا أخطأ القوم الهلالة، فتبويب أبي داود يفسر لنا ماذا؟ الحديث. أي أنه كما قال الخطابي رحمه الله معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عتب، وكذلك هذا في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته ويجزئهم كذلك الأضاحي، وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده. ولو كلفوا إذا أخطأوا العدد ثم يعيدوا لم يأمنوا أن يخطئوا ثانيا وأن لا يسلموا من الخطأ ثالثا ورابعا. قال: فأما ما كان سبيله الاجتهاد كان الخطأ غير مأمون فيه. لذلك يقول شيخنا العباد حفظه الله: فحصول الخطأ الذي جاء عن اجتهاد لا يؤثر، ولا يكون عملهم جميعا غير صواب، وليس عليهم أن يقضوا، فحجهم صحيح وكذلك صيامهم صحيح. إذا قلنا حنا في الحساب الفلكي أنه ماذا؟ قلنا حساب الفلكي أنه ماذا؟ لما؟ لأنه بطريق غير شرعي. طيب لو قال قائل على حديث الصوم يوم تصومون يصح له استدلال؟ لما؟ أحسنت، لأنه هذا إذا كان بطريق شرعي فأخطأوا، فالصوم يوم تصومون. أما إذا كان في أول الأمر قد أصبح مبنى الفعل على الخطأ فلا يدخل فيه، لأن البعض يحتج بهذا الحديث ما دام أن البلد قد صاموا فعلى هذا الحديث صومكم يوم، نقول لا، صومكم يوم تصومون المقصود به أنه كان بطريق شرعي فحصل فيه الخطأ. طيب صومكم يوم أي أن الصوم وإن حصل بطريق الخطأ ما دام عن طريق شرعي فيما ظهر لكم فهو صومكم وليس عليكم شيء، هو أضحاكم وليس عليكم إعادة ولا قضاء، هو فطركم وليس عليكم شيء. فهذا التفسير لهذا الحديث. قال: الصوم يوم تصومون، جاء في رواية: صومكم يوم تصومون، يعني صومكم أيها الأمة المحمدية يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري المنذري، أخذ من هذا الحديث قال: وقيل فيه الإشارة إلى يوم الشك لا يصام احتياطا وإنما يصوم يوم يصوم الناس. أخذوا من هذا الحديث المنذري يقول: وقيل فيه، يعني في معناه، الإشارة إلى يوم الشك لا يصام احتياطا وإنما يصوم يوم يصوم الناس، لأنه قال: الصوم يوم تصومون، ويوم الشك لا يصومه الناس، فلا تصومه أنت احتياطا. واضح؟ أخذ هذا قال فيه إشارة ولم يقل فيه دليل، ومعلوم أن الإشارة أضعف من الدليل. قال: أخبرني محمد، هذا من دقة كلام العلماء، لو نحن نكتب قلنا وفيه ماذا؟ وفيه دليل، لكن من دقتهم يفرقون حتى في الاستنباط، وفيه دليل وفيه إشارة وفيه كذا، فإن الإشارة ليس كالدليل من جهة الوضوح. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل، هو البخاري، روى له الترمذي والنسائي، هو جبل الحفظ الإمام رحمه الله عز وجل. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، هو صدوق قد تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، روى له البخاري والترمذي والنسائي بن ماجة. قال: حدثنا إسحاق بن جعفر، وهو صدوق له أوهام، روى له البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن ماجة. قال: حدثني عبد الله بن جعفر، هو كذلك صدوق عن عثمان بن ابن ابن محمد الأخنسي العفو منكم صدوق إسحاق بن جعفر صدوق، وأما عثمان بن محمد الأخنسي فهو صدوق له أوهام. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري هو ثقة له الجماعة، عن أبي هريرة الصحابي الجليل. نعم، يبقى حديث واحد صور معنى فيه، وجاء على وجاب لنا الطاولة فما ودنا يتوقف عن الدرس. نعم نعم، يعني وجماعة الناس. نعم جماعة الناس. نعم لا لو عظم الناس كذا ضبطه بالضم. نعم هذا قد ذكرنا هذا، ان هذا دليل من قال انه لا يصوم ان الصوم يوم تصوم فطر يوم تفطرون، لكن الصحيح لا، يعني قول صوم لرؤيته وهذا قد رأى. نعم ويقين نفسه مقدم على غيره، يقين نفسه يعني مثل من يقول له الشمس قد يعني قد غابت وهو يرى انها قد غابت والجماعه لم يفطروا، مثل الحين الان نحن تغيب الشمس والمؤذنون يؤذنون ماذا بعدها باربع دقائق خمس دقائق، فهل يقول والفطر يوم تفطرون انتظر ماذا؟ لا، فهذا قد رآه قد غاب فيفطر. نعم احنا ما جعلنا يعني لولا ان يعني جاءت الشريعه بان الفطر لا بد له من شاهدين لرجحنا كذلك انه ماذا انه يفطر حتى في الافطار، لكن وقفنا على النص في هذا وفي هذا. نعم لو كان خطاب للجماعة لما صح الصوم إلا إذا رآه الجماعة، واضح؟ وهذا لم يقل به أحد، لو قلنا أنه خطاب للجماعة لو جاء واحد ما قبلنا منه لأنه خطاب للجماعة فلا بد أن يراه من؟ الجماعة لا، وإنما هو خطاب لمن يراه، وقال الصوم لرؤيته، فلو جاء واحد فإنه يكون قد رأى. نعم لم يقل أحد أصلا أنه خطاب يعني خطاب للجماعة. نعم بعضهم يضعفه لكنه يمشي حديث حسن. نعم لا ليس المقصود بالغرابة هنا الغرابة من جهة الضعف، لا إنما الضعف عند الترمذي لو قال حديث غريب. نعم قال رحمه الله: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان. أو الهمداني؟ الهمداني. لما؟ أنها مهملة الدال. أحسنت. وإذا كان الهمداني أبو عبد الرحمن، إذا كان الهمداني ذكرناها كثيرا. هي أحمد، إذا كانت ها، وأما إذا كان بالإعجام نعم. وأحمد هذا كلما سألنا السؤال هذا قال هذه الكلمة، دك سألته هذا كلما يعني كلما سألنا الهمذاني أو الهمداني قلت هذا الجواب بالضبط، لا أذكره. نعم واصل. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح. قال: ما باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. أجمع أهل العلم رحمهم الله إذا غربت الشمس فقد حل الفطر، بإجماع أهل العلم أنه إذا غربت الشمس فقد حل الفطر. طيب إذا غاب جميع القرص وكانت هناك حمرة شديدة فهل يحل الفطر أو لا بد كذلك من غياب ماذا؟ الحمرة. إذا غاب جميع القرص، الجواب إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. فإذا كانت جميع القرص قد غاب، وهذا يرى عيانا يعني لكل أحد أينه على البحر خاصة، فإن غياب القرص تراه أمامك مع بقاء ماذا؟ الحمرة، ليس هناك عبرة بالحمرة الشديدة، فإن باب أولى الحمرة القليلة أبدا، ليس هناك أي مدام القرص قد غاب فقد أفطر الصائم. وهذا الحديث الذي معنا أفاد أنه إذا حصل هذا الأمر بإقبال الليل وإدبار النهار وغياب الشمس أنه لا ينبغي تأخير الإفطار، بل يعاب على ذلك، أنه لا ينبغي تأخير الإفطار بل يعاب على ذلك. وذلك وهذا العيب لما يلي: أولا لأنه لم يمتثل أمر الشارع، ولم يحقق الطاعة في هذا الباب، كذلك ثالثا أنه لم يعطي النفس حقها من متع الحياة، فإن الشريعة قد جاءت بالتمتع بهذا الأمر ولا يؤخر. الرابع أنه لم يميز العبادة عن غيرها، أنه لم يميز وقت العبادة عن غيرها، عندك وقت العبادة ينتهي بهذا، فلما أدخلت شيئا آخر فإنك أذهبت هذه الميزة عن هذه العبادة، لم يميز وقت العبادة عن غيرها. فهذه أربعة أمور ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل. قال أهل العلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس، قال أهل العلم: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخر. طيب لما جمع بينه؟ لأنه إذا أقبل الليل فقد أدبر النهار، وإذا أدبر النهار فقد غابت الشمس، فلما جمع بينهما في حديث واحد مع أنها متلازمة؟ قالوا رحمهم الله: لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس، ولكن يشاهد ماذا؟ إقبال الليل بالظلام وإدبار الضياء، ولكن يشاهد إقبال الليل بالظلام وإدبار الضياء. وغابت الشمس فقد أفطر، وفي رواية البخاري فقد حل الفطر، وفي رواية فقد أفطر الصائم. ما معنى هذا؟ إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، هل المقصود أنه أفطر حكما؟ هذا جواب، أي دخل وقت الفطر، أي دخل وقت الفطر كما يقال أنجد وأتهم، أي دخل نجدا ودخلت هامة. ويحتمل معنى آخر، أي صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس محلا وظرفا للصيام الشرعي. عندنا الأول أنه ماذا؟ أي دخل وقت الفطر. الثاني معنى آخر، أي صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس محلا وظرفا للصيام الشرعي. الثالث قال ابن خزيمة هو لفظ خبر ومعناه الأمر أي فليفطر. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى من هذه الإحناة الثلاثة هو الأول أي دخل وقت الفطر. لرواية البخاري فقد حل الفطر، فقد حل الفطر. وأما احتمال الثاني فإنه مردود بالوصال، فلو كان حكمنا عليه أنه أفطر شام أبا لما كان للمواصلة أثر. فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، فلو قلنا أنه أفطر حكما شام أبا لما كان لهذا الحديث ماذا؟ أثر. واضح؟ لذا قال بعض أهل العلم في قول ابن خزيمة هذا لما قال فليفطر، قال إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز، إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز. يستفاد من هذا الحديث أن صلاة المغرب صلاة ليلية، يستفاد من هذا الحديث أن صلاة المغرب صلاة ليلية، وذلك لأنه قال إذا أقبل الليل. وتر النهار من قارب الشيء أخذ حكمه، لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمعوا على أن صلاة المغرب من صلاة الليل لقوله تعالى أيضا ثم أتم الصيام إلى الليل. فعندنا صلاة المغرب صلاة ليلية أم نهارية؟ ليلية. ويدل على ذلك كم دليل؟ عارف ها؟ خليها مثل الأول ثلاثة خليها مثل الأول أحسن في ثلاثة. الأول الآية ثم أتم الصيام إلى الليل، الثاني إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، الثالث الإجماع، الثالث الإجماع. هذا الحديث استدل بعض أهل العلم به على أن الصوم في السفر أفضل. لما؟ لأن هذا الحديث كان في سفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما. لذا العين رحمه الله في عمدة القارئ ذكر خلاف أهل العلم رحمهم الله في هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر عند هذا الحديث، عند حديث ابن أبي أوفى. وهذا الحديث جاء من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.